إذا كان الشخص شك في إمام المسجد بأنه زان وأكثر مصلين، هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة حتى ولو عرف أنه زان، هذا معصية، معصية معصية لا تقصد، لكن عليه أن ينصحوه ويوجهوا إلى الخير ويسألوا الخير ويلتمسون قائم على المسجد ومسؤول عن المسجد الذي يلتمس إمام صالح، إذا كان هذا متهم بالزنا أو معروف بالزنا ما زال عليهم يا جماعة أن يطلبوا منه قائم على المسجد أو أن يغير هذا الإمام في إمام صالح، أما صلاته مسلمة، لكن ينصحونه يوجهونه يستفيدونه يوجهونه إلى الخير. يوجد في مقبرة العود حضر جنازة وبعد أن وضعت في اللحد أذنوا بأذان وقرأوا آية الكرسي وجاءهم من نهاه فقالوا نحن على مذهب الشافعي، فهل يوجد على القبور زهور ولا لا؟ هذا لي عن بعض الناس جهل ويؤذن في القبر أو يقيم في القبر أو يقرأ آيات في القبر، هذا ما له أصل، هذا من البدع التي ينهى عنها، فلا أذان في القبر ولا إقامة في القبر ولا قراءة في القبر، ولا ليس هذا من فعل النبي ولا من الصحابة.